بدي بس الشبهة اللي عندي، يعني كيف نوفق بين انه الانسان اذا نوى يقيم يصلي في صلاة المقيم وانا يصلي في جماعة؟ انت يا عمد تصلي يا ابو فارس. انا كنت هذا قول شبهة عم تتسرع في حكاية في سرد الحديث. الحديث له علاقة بالجمع والقصر، يعني مدة هو سأل الأخ عن مدة القصر. شو بدك من الأخ؟ أنت شو بدك؟ عم تروي الحديث في الجمع، الحديث إيش له علاقة بالجمع؟ قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر مش مرتبط بالجمع، جمع أو قصر مش ضروري يا أخي. القصر عزيمة والجمع رخصة. والحديث اللي أنت عم تذكره عن ابن عباس ما له علاقة بالجمع، أداء ذكرناه، هذا له علاقة بالقصر. طيب يا أخي شيخ، ما تجيب هذه النقطة؟ ماليش أحكي بها. شو بيطلع؟ أنا ما صحبك الرواية الآن. أنت ذكرت الرواية في الجمع، حديث ابن عباس في الجمع وحديث عائشة في الجمع، ما فيه شيء، إنما هو في القصر. الشبهة عندي إنه كانت، إذا أنا ملتبس عليها جمع وقصر أم قصر؟ إذا انتبهت الشبهة، لنعود للسؤال. تفضل. بارك الله فيكم يا شيخنا. يقول السائل بأن أبوه وزع التركة، أن أباه وزع التركة على الذكور بالتساوي، أما الإناث أعطاهم مبالغ بالتراضي دون يعني أن يأخذوا الحصة الصحيحة لهم. يقول حصل هذا وأنا صغير، والآن أنا كبرت وعلمت بما صنع والدي، فماذا علي يا شيخ؟ يقول دون الذكور أحياء كلهم؟ نعم كلهم أحياء، وكذلك البنات. وكذلك البنات يتصافى هو وياه. هل يجب عليه أبوهم مات؟ نعم يتصافى معه، ما في سبيل الله. هل يجب على الجميع أن يجلسوا ويعطوا الإناث حقهم من جديد؟ إيه، وكل واحد يأخذ الحصة تبعه بعد ما مات أبوه. يقول قائل إناث عبيتهم تواجد سائح سويدي. كيف؟ أنا أخونا في الله ذهب عندي بعد صلاة المغرب، فهذا السائح سويدي، وكان هو جالس هو أبوه، وهو أبوه ما بيستطيع أنهم يتكلموا اللغة الإنجليزية، فأحضر أخته وجلست معهم في الغرفة حتى إيش من باب الدعوة إلى الله، لأنه اللهم صل وسلم على النبي الضرورات تبيح المحظورات، فأجلس أخته في هذه الجلسة حتى إيش يعني تترجم ما يقوله من باب الدعوة إلى الله، هل يجوز هذا؟ ثانيا، أحد الأخوة في الله مثلا تعرف حينما مثلا ندعو بعض الأخوة الأجانب، مش الأخوة عفوا، نظر بعض من الأجانب، فبتعرف حينما من نيجي ندعيهم يكونوا رجال بنساء، هل يجوز لنا أن نتحدث معهم؟ أنا ما فهمت سؤالك، نحل شوي. في المجلس مين في؟ هو السؤال يقسم الشبين. في المجلس من في؟ الشاب وأخوه. الشاب وأخوه. والثالث مين؟ الشاب السويدي. سويدي؟ نعم. يعني كافر أجنبي؟ نعم. طيب صاروا الثلاثة شباب؟ نعم. طيب بعدين؟ جاب ما استطيعوا اثنين يتكلموا لغة إنجليزية متقنة حتى يدعوا إلى الله. الأخوان هذا في الله جاب أخته أجلسها في الغرفة حتى تترجم الكلام. نعم. فهل يجوز هذا يعني؟ أو إذا كانت متحجبة؟ نعم متحجبة ولا إذا كانت متحجبة فيجوز لها أن تترجم كلام أخيها العالم إن كان الأمر كذلك، وتبين هذه المترجمة الدين لذاك السويسي أو السويدي. نعم يجوز إذا كانت متحجبة الحجاب الشرعي. نعم. أنا في بعض الأخوة أخوي بدرس في هنغارة في المجر، فبقول يعني هناك في إقبال الإسلام حتى هناك وهنا، يعني هل يجوز للأخ المسلم حينما يجد بعض من الناس الأوروبيين الذين يأتون عن طريق السياحة هنا، هل يجوز مثلا حينما يحدثهم يكون رجال ونساء، هل يجوز له هذا؟ إذا كان متزوجا ومحصنا خلقيا يجوز، وإلا فلا. طب إذا كان أخونا مثلا أخونا آهزر

أنا ربما فهمت عليك وربما ما فهمت، وضح سؤالك، وضح سؤالك لا تعيده، وضح سؤالك لا تعيده. يعني مثلا أربعة أحد اليوم أو ثلاثة أيام إلى يعني المتابعة فتعشى المقيم أحد اليوم ومسح يعني وزاد عليه، هل يجوز ذلك؟ لا غير. شو فائدة التحديد إذا قلنا بالجواز؟ شو فائدة التحديد؟ هذا الوجوب أمنها الإسلامية. الله يهديك. نفس الجواب، شو كان جواب السبيل؟ اللي شو كان جواب السبيل؟ الجواب السابق لا يجوز. الآن لما بتقول أنت هذا للوجوب ولا للسنية بيكون شو الجواب؟ يجوز ولا لا يجوز؟ شو بيكون الجواب؟ هذا هو الجواب. تقدم ولو طورت أنت السؤال، أما الجواب هو هو، يعني هو للوجوب وليس للسنية. لأنه لو قيل للسنية معناه أنت مخير أنك تمسح ما شئت كما هو المقول في مذهب الإمام مالك. ما فهمت عليك شو في لم الجنابة؟ هذا حديث يعني هذا الحديث مثلنا على الذي له دليل على أنه هذا علاقته متى ينزع ومتى لا ينزع. أما أنا قلت أنه هذا التحديد التوقيت، المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، أنا قلت في تمام منا أن هذا للسنة وليس لوجوب. أنت واحد يا خطيب، وين الخطيب؟ أنت لابد عندك تمام منا. أجيب لنا خليج قال لنا عبارة دعم الشيء لنا غيره. أقول لها الرواية فيها كان يأمرنا قيمة الأمر ليش هنا؟ ليش يا أخي؟ ليش بحثنا فقهي، بحثنا نقل عن كتاب، بدنا نشوف العبارة اللي هو بيقول بلكي فيه خطأ من المؤلف من الطابع. ممكن أطور سؤاله؟ أي ممكن. الله يجزاكم خير. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وقت لنا المسح؟ هل ابتداء المسح يعني من تحت الطهر تضيف الصباح وتحت الطهر أفتح يوم ليلة وانتقض وضوء المغرب مثلا، هل تعتبر هذه مسحة مسحة ثانية كم مسحة كيف عملية؟ أنت خلطت على سؤال سؤال، متى يبدأ المسح؟ طيب خلينا نضرب مثال مع أذان الفجر مسحة الجواب ما أذان أنا ما أحكي إلا مو أبو فارس ما أذان الفجر مسحة بتم بيمسح لقبيل أذان الفجر بلحظة ماشي؟ طيب مسح المسح قبيل أذان الفجر بيصلي بهذا الهدوء ما شاء من الصلوات حتى ينتقل ماشي؟ الشيء خلاك إن شاء الله. أنا شوف يا عزيز. نصيحة عامة لغير متزوجين ولا شباب. الغير إيش؟ غير متزوجين. متزوجين. هسه هي نصيحة تود معنا وقت. في أحد عنده سؤال مختصر؟ تفضل. العمليات المتطوعة ضد الاستشهادية إلى التحريم بجزء. ما يجوز. شيخنا بدأت إلى أخونا على مسألة السؤال عن أخو السعودي. نعم. قلت إنه لا يجوز التبرع، ولكن أقول لو كان هذا موصي هل يجوز له أن يوصي؟ جائرة. نعم. جائرة. جائرة. وصية جائرة. غيره أسئلة مختصرة. أبو أنس أنت تطول بالك علينا شوية الأخ.

أما المقامرة على هذا الأساس هذا ما بيجوز. أيضا وضح الجواب، هل السطر اللي فيه مثلا الدهان هذا فلا لك سيارة، تعرف الدهان هذا كم سنة يباع بسعر معين على طول، الآن رفع سعره ولا هو نفس السعر؟ لا أنا ما بي أنا أعطيه مثال عشان تفهم الموضوع. أي يا أخي ما بيمنع الجديد وهذا بيمنع تفهم أنت بيكون جعالة حلال وأنت بيكون حرام. بضاعة جديدة يعني مثلا في عنده نظام يربحوا في 110، لما قرروا أن يجعلوا جائزة رفعوا سعر الربح، قالوا من 112 من 115، مشان ايش؟ مشان الزيادة يشتروا قيمة الجوائز. ها هذا قمار ما بيجوز. أنا ما عم أحكي عن الحقائق، عم أصور لك متى يكون حلالا متى يكون حراما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.